صيام رمضان أن يطعم ولي الميت طعاما؟ طعاما وهذا منين ماشي؟ ميت يطعم مطعم يصل عن مين؟ من مات وعليه صوم، ولا هذا في صيام النذر فقط؟ من مات وعليه صيام أظن قريب صام عنه وليه فقط في صيام النذر. أنا يبدو جيت في الفرعية الثانية قبل الأولى. جهزت سؤالك وأنا طب شيخنا، بالنسبة لمن مات وعليه صوم صام عنه ولية، يعني تقيدون هذا بصيام النذر أليس كذلك؟ نعم شيخنا، نعم. ولو سألين من فترة بيقول لو سمحتم، هل الأدلة الواردة في مسألة دخول الجن في الإنسي وصرعوه إياه ضمنية أم قطعية؟ لا نجيبه. نعم، وبيقول هل المذهب أهل السنة والجماعة هذا؟ لا نجيبه على الكل.